بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 741,303، وهو الشريط السابع من هذا الشرح. كذلك الذبح للجن عندما يريد أن يسكن بيتا كما كانت تفعله بعض جاهلية العرب وكما كان يفعل في مكة، فإنهم عندما يريدون أن يسكنوا دارا ذبحوا قائلين أن هذه الذبيحة للجن من أجل أن لا يؤذوهم وأن لا يتعرضوا لصبيانهم بشيء، فهذا من الذبح لغير الله، والله سبحانه وتعالى حرم هذه الذبيحة، لا يجوز أكلها لأنها مما أهل لغير الله به، يعني مما ذبح لغير الله. وكذلك أيضا الذبح كما يقوله بعض المشعوذين الدجالين عندما يأتون إليه بالمريض يقولون اذبح تيش أسود أو خروف أدلم فإن هذا المريض يشفى، أو اذبح مثلا تيش ونعطيك له دواء وما أشبه ذلك. كل هذا لا يجوز، وكل هذا داخل في الذبح لغير الله. والذابح والحالة هذه ما دام أنه ذبح تقربا للمذبوح له من أجل أن يدفع ضرره أو يجلب نفعه فإن هذا هو الشرك بعينه. وكذلك الذبح عند قدوم السلطان تعظيما له تعظيما له فهذا لا يجوز بكل حال. وإن ذكر المصنف هنا نقلا عن بعض العلماء أنه إذا ذبح لقدوم السلطان من باب الاستبشار والفرح بقدومه قال هذا لا بأس به، لكن لا شك أن هذا وسيلة، فالأولى حسم المادة. فما دام أن النهاية للشرك عندما يقصد بذبحه تعظيم المذبوح له فكذلك لا ينبغي أن يذبح وإن كان قال قصدي الفرح بقدومه، فهذا وسيلة إلى الشرك، فما كان وسيلة فإنه ممنوع ولا ينبغي مثل هذا بكل حال. وقوله لعن الله من لعن والديه، قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه؟ وفي رواية أيسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون البادئ هو الذي تسبب على أن هذا الشخص يلعن أمه أو يلعن أباه، فأنت في الحقيقة أنت الذي لعنت أمك، كما لو لعنت إنسانا قال قلت له لعنك الله فقال لعن الله أمك، أو قلت أنت لعنة الله على أمك قال هو لعنة الله على أمك، فالواقع أنت الذي لعنت أمك وإن لم تباشر باللفظ لكن أنت المتسبب. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل لوالديه. قالوا يا رسول الله أيشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فهذا هو المتسبب. فما ظنك بمن باشر لعن أبيه أو لعن أمه وهما السبب في وجودك، وهما الذين قاما بتربيتك وتعليمك وتنشئتك النشأة الطيبة. والله سبحانه وتعالى قد قرن حق الوالدين مع حقه في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فقرن حقهما مع حقه احتراما لهما وتعظيما لحقوقهما، وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فكيف يتسبب الرجل بأن أباه أو أمه يلعنان؟ إذا لعن أبا الشخص أبا زيد أو أمه فزيد يلعن أباه وأمه، يقابل المثل بالمثل، فتكون أنت السبب، فهذا لا يجوز. واللعن في الحقيقة ما معنى اللعن؟ فإذا قلنا لك هذه هذا الحديث ونظائره من الأحاديث التي جاء فيها اللعن، مثل لعن الله الشارق يشرق البيضة فتقطع يده عليها، لعن الله شارب الخمر، لعن الله من ذبح لغير الله، يا غيرك، إيش معنى اللعن؟ تفسره أن تقول اللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، هذا هو اللعن. ومن الخلق الشب، لعن الله من آوى محددا، إيش معنى من آوى محددا؟ الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم معناه هو أن الرجل يرتكب جناية فيكون فيها مجرما، سواء كانت جناية مالية أو بدنية على مسلم، أو جناية بدعية في الدين، ثم يلتجي إلى من يجيره من ذلك، فهذا الذي أجاره من ذلك هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو أن إنسانا ارتكب حدا بأن زنى مثلا وثبت الزنا، أو شرب الخمر وثبت شربه للخمر، أو شرب أو أكل الربا، وأريد إقامة الحد عليه، ثم ذهب إلى سلطان فمنع إقامة الحد عليه، أو التجأ إلى من يجيره من ذلك، فهذا الذي أجاره هو الذي آوى محدثا، بمعنى ضمه إليه ومنع إقامة الحد عليه، فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لعن الله من آوى محددا. وقد جاء الحديث الآخر، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني الذي يشفع فيه لا يجوز، متى ثبت عليه الحد ووصل السلطان ثم تذهب إلى السلطان تطلب من أن يعفو عن هذا المحدود الذي يقام عليه فلا يجوز لك، فمتى فعلت ذلك أو الذي جئته وطلبت منه أن يسمع فسمع تركه من أجلك، فأنت وهو أيضا ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الشافع ملعون، والذي قبل شفاعته في إسقاط الحد الشرعي عنه هو أيضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، وهذا معنى لعن الله من آوى محدثا. فالإنسان إذا ارتكب جريمة وفعل ما يوجب الحد لا بد من إقامة الحد عليه، فإن إقامة الحد أمر لا بد منه بكل حال، فأي إنسان يسعى في إسقاط هذا الحد الشرعي بعد وصوله إلى السلطان فهو متعرض إلى لعنة الله وإلى غضبه وسخطه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، المنار هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير، كأن يكون بينك وبين إنسان أرض وضعتم المراسيم، ثم يأتي فيقلع المراسيم، ينتزع المراسيم ويدخلها في سهمك، يأخذ منها مقدار متر أو أقل أو أكثر، فهذا قد غير منار الأرض، أي مراسيمها وعلاماتها التي تفرق بين حقك وحق جارك، فهو أيضا ملعون كما في هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، فجعل المال قرينا للدم، قرينا للدم في الحرمة، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا معنى لعن الله من غير منار الأرض، يريد أن يقدم المراشيم في أرضك ليأخذ من أرضك ويضمها إلى أرضه بمقدار شيء قليلا كان أو كثيرا، فهو لا يجوز له أن يبخش حقك وأن يأخذ من حقك شيء، كما لا يجوز لك أيضا أن تفعل ذلك. وقيل إن المعنى في المنار هي العلامات التي في الطرق يهتدي بها المسافرون، يجعلون على طرق المسافرين علامات يهتدون بها بأن هذا هو الطريق، فيأتي إنسان فينقلها من مكان إلى مكان حتى إن المسافر يضل عن الطريق ويغتر عن الطريق فيسلك طريقا غير الذي سلك بسبب هذه العلامات، يظن أنها لا تزال باقية مع أنها قد غيرت. فهذا الذي غيرها أيضا هو من غير منار الأرض. قال هذا القول طائفة من العلماء، والأول هو المعروف، ولكن كلا الأمرين لا يجوز. هذا هو معنى هذا الحديث. بقي مسألة أخرى، مسألة لعن المعين. أولا استفدنا من هذا الحديث جواز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الرسول قال لعن الله من ذبح لغير الله ولم يعين، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله الشارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها، لعن الله آكل الربا وموكلا. كل هذه جاءت على سبيل لعن أهل المعاصي على سبيل العموم. بقي لعن المعين، كما لو أن إنسانا تعرفه، زيد بن عمرو بن خالد تعرفه، شرب الخمر، فهل يجوز أن تقول لعنة الله عليك؟ يقول لك لا، لا يجوز أن تلعن المعين في أظهر قولي العلماء، وإن كان ابن الجوزي جوزه، لكن الصواب المنع، لأنك لا تدري ماذا يختم له ولا تدري ما عاقبته، فلا ينبغي. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر، تعدد المجيء إليه، فقال رجل لعنة الله عليه ما أكثر شربه للخمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يدل على أن لعن الشخص بعينه لا ينبغي، لأنه ربما تاب وربما رجع. واللعن كما قلنا هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، فأنت تدعو عليه بأن الله يطرده ويبعده عن مواقع الرحمة، لا، بل ادعو له بالهداية، فلا ينبغي أنك تدعو عليه. هذا معنى ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم. أما لعن أهل المعاصي على سبيل العموم بدون أن تعين شخصا بعينه فهذا لا معنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم في هذا الحديث وفي غيره، والله أعلم. على سبيل العموم، أما مثل ما سمعتها لعن المعين هذا ما ينبغي، ولكن الذين يأكلون الربا ويتعاملون بالربا لا شك أنهم معرضون لسخط الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من اللي يستطيع؟ ولم يأتي مثل هذا في عقوبة الزنا ولا عقوبة الخمر، من قال فإن لم يعني تنتهوا فإن لم تفعلوا بأن تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله، إنما جاء هذا في الربا. مما يدل على عظم الربا وعظم شأنه وقبحه. ويقول ابن دقيق العيد: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله. يقول الغالب أن الذي تعاطى الربا لا يختم له بخير، هذا في الغالب يموت على شر، لأن دمه ولحمه نبت على سحر. فهدي ألا يوفق وألا يختم له بخير. هذا ما يقول ابن دقيق: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة، إنه لا يختم له بخير. كل هذا يدل على عظم الربا وقبحه، هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ثم لاحظ أيضا عقوبة آكل الربا كما في الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمصروع كلما قام طاح، كلما قام. يعرفه أهل الموقف بأكله للربا، لكن يا للأسف يا للمصيبة كثر الربا. وأظن أن الحديث ينطبق على كل ما أحد يسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أن من لم يأكل الربا ناله من غباره. لو ما أكلته لا بد يجيك من الغبار. ما إيش معنى ناله من غباره؟ لأنك إنسان شمالي، ربما إنسان يعزمك على القهوة ودم ما له ذاك الربا شربت قهوتك، ما تدري يعني. هذا من الغبار. أو تأكل طعامه، أو تتصل به أو يتصل بك مثلا. وإن لم تأكله لا بد الإنسان يصيب من غباره، وهذا من غباره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن كفاية عن فشو الربا وكثرته في آخر الزمان. ثم يا من الأسف أن هناك من يدعي العلم جعل يحاول بإباحة الربا الذي هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، يقول إنه جائز وأنها الفوائد إذا كانت لأجل التنمية ولأجل التجارة لا بأس بها، تأخذ مثلا 1,000 عن 1,500 أو 100,000 على أنك تسلم له 100,000 و10,000 زيادة إذا كان موقن كما كلها تبي تقيم بها مصنع أو ما. كل هذا باطل التعاليم الفاسدة. الربا الله سبحانه وبحمده حرمه، وهذا هو ربا جاهلية. وهؤلاء جاءوا بأشياء لا دليل لهم، لكن مثل ما قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما الذي أباح لهم هذا. يفرقون، يقولون الربا لأجل مصلحة الفقير. إن كنت أنت مثلا عندك مال، إن كان الفقير بياخذ منك 1,100 إلى المجب له، إذا كان فقير هذا لا ما يجوز، هذا الربا. وإن كان غني مثلا بياخذ منك 1,000 الآن يعطيك 1,100 وغني بيفتح له مشروع بيتجر، هذا لا بأس به. هذا التفريق بين المتماثلين، هذا اللي يقول كثير من العصريين. لكن هذا كل هذا لا أصل. هل الرسول فرق بين هذا؟ هل القرآن فرق بين هذا؟ فالله حرم الربا من حيث هو حتى على القبر وحتى على الصدقة ورغب في الإنفاق والإحسان إلى الناس. بعد هذا كله ذكر الربا وأنه محرم. والربا جاء في آيات البقرة بعد قوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل شيء كل سنبلة 100 حبة، يحث على الإنفاق في سبيل الله. ثم قال: والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني تتصدق على الفقير وتحسن إليه ولا تؤذي ولا تتمنى بأنك أعطيته، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. ثم بعد قال: ومثل الذين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم في ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ثم بعد قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم قال بعد هذا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم بعد هذا قال: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ثم بعد هذا قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل هذا قطعا لدابر الربا. بعد هذا قال الذين يأكلون الربا لا تعطي أي إنسان بطلب الفائدة، بل أعطى لله وقرض لله وإنفاق في سبيل الله، والله يعوضك خيرا منه. أما الربا ذكره بعد الحث على الإنفاق والأمر بالصدقة والإحسان إلى الناس وملاحظتهم وما لك من الأجر العظيم، قال الذين يأكلون الربا، ما يدل على المنع بتاتا. نعم. ولا يخفى عليه شيء. لا هذا لا بأس به، أنا عندي ما في مانع. هل ترتب عليه عقوبة دنيوية؟ وش أكل الربا؟ الغالب أنه لا، أن ماله الذي جمعه من الربا الغالب أنه لا يوفق ولا ينتفع به، لا هو ولا ذريته، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقة. بالنسبة للعن هذا يعني واحد تسبب لعنه وسبب لعنه، يعني اسباب غير مقصوده. مثلا اخذ الحين لعنه اكثر، لعنه اثنين كبير في الشوارع. ثم هذا شو ادب واستخفاف بمثل هذه الشتائم العظيمه؟ لا يجوز. لكن مثلا انت لو جيت مثلا في سيارتك ومن غير ما تسوي مثلا يعني ضايقك واحد من غيرك ما تنتبه انت مسرع الحين، لا يجوز. لكن أنت ما يجوز إذا لعن، جاء الحديث إذا لعن إن كان الملعون أهلا لها، وإلا فاللعنة تعود على اللعن، تعود عليهم. فأمل أنت لعنت، إن كان الذي لعنت أهلا للنعنة ومستحق لها فذاك، وإلا إذا لم يكن لأهل فهذه اللعنة التي صدرت منك لابد دور لها محل، ترجع إليك أنت، لأنك أنت الظالم المعتدي بصدور هذه اللعنة منك، لترجع إلى صاحبها ما دام ان الذي لعنته ليس احد من لعنه. هذا مساله الكافر الكافر هذا ينبغي ان تدعو له، والا هو الحقيقه على وضعه الحالي هو مستحق للعنه ومش هو له، بل هو أكبر من اللعنة. أنت أو ما لعنت ما دام أنك كافر ما عليه لعنة، إذا مات على عقيدته هذه وعلى حالته لا شك أنه في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم. أولا جاء مثل ما سمعت على سبيل العموم، فاللعن على سبيل لعن أهل المعاصي على سبيل العموم لا بأس به. أما الوكلاء في لعن المعين، لعن الله زينب بنت فلان لأنها متبرجة، هذا لا. أما المتبرجة لا لا تكلم عنها، تريد لعنك أنها تبعد عن مواقع الرحمة وتموت على حال التالي، فأنت ما تدري ماذا يختم لها، أو أن ترجع تتوب يتوب الله عليها، لا في الوقت مصحة. لا لكن هو اللي يشبه يكون هو اللي جرني والدي، إلا ما يدعي يخبر بما وقع، ما ينبغي أن يشوف، ما ينبغي أن يشوف. هذا ما في شك أن عموم الآية تدل على من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا، لكن أنت مخطئ يكون أنك تسب أمه مثلا. أمه وش ذنبها؟ أمه وش ذنبها؟ أمه ما اعتدت عليك مثلا، سب أمك تبي تسب أمه، هو ظلم واعتدى، لكن أنت اعتديت على غير من اعتدى عليه. أنت أصل مسكيتة، يمكن لك يمكن أصلي وأنت سبب رأيك. شوف. هذا هذا نعم ياكله، لكن افهم الرسول دعاه يهودي إلى إهالة شنخة وإلى خبز شعير وهم يأكلون الربا، لكن معلوم أن إن كان الذي قدم لك عينا من الربا فهذا لا يجوز، وإذا كان الشيء مختلط به بغيره ولا تدري عن هذا الذي قدمه فهذا لا بأس به. ومثل الجمارك الذي يأخذها ولاة الأمور السلاطين، فإذا كان مثلا هناك جمرك اللي يعشرون أموال الناس، فعندما تجي معك تجارة أخذوا عشر مالك اللي يسمون جمرك وهكذا، لا يجوز أن يأخذوها. لكن لو أخذ مالك عينا وعطاه السلطان هذا الشخص حرام عليه يأخذ، ما يجوز يأخذ ولا يقبله من السلطان. فإن دخل بيت المال وضاع ولا يدرى هذا مالك ولا منين جاه، هذا اختلط بغيره ولا يعرف عينه، فهذا لا بأس يأخذ، ما في مانع. فكذلك اليهود عندهم ما هو محرم وما هو بيعه جائز، واختلط بهذا وهذا، فإذا اختلط بهذا وهذا جاز أكله وجاز قبوله. أما إذا عرف عينا أنه نتيجة الربا هذا أو نتيجة مالك أنت بعينه فهذا لا يجوز، هذا معنى ما قرره الشيخ في جيل ابن تيمية. لا ما ينشغل، هذا بيان للجواز، بيان للجواز، وهذا من باب الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه من باب الأولى والوراء والأكمل. وهذاك إن ذال الإنسان ما ننكر عليه جائز ولا في شيء، والأمر المشتري إذا تركها لله طيب. ما دام الطعام هو الكتاب طعام نعم طعام الذبائح حل، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. له يا شأن عما شاء تفريبا. ما في مانع لأن دخل بلادنا بأمان، أما إذا دخل بلادنا مثلا بشروط اشترطها عليه الإمام على أن يؤخذ هذا ما في مانع، أما إذا كان دخل بأمان ما يجوز أن تأخذ. ايش ضابط الفسق، كل ذنب ختم بغضب او لعنه او نار او نفي ايمان، هذا ضابط الكبيره، هذا ضابط الكبيرة، ومن ارتكى كبيرة كبيرة فهو باسر. عادي شيخ كل ذنب يا شيخ، كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو نفي إيمان فإنه كبيرة، ومرتكب كبيرة فاسر. بسم الله الرحمن الرحيم. سام الحجة واضحة، مال المسلم بما يأخذ أحدكم مال أخي، لا يحل مال امرئ مسلم لغير طيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لو يخلون الزكاة خلي الزكاة وهل بعض الصحابة يعني نشر يعني أي دوحة يعني الذي روي عن حسان وغيره هو صحيح؟ هذا ما لهم شيء آخر على مسألة قصة مذكورة في كتب السنة، حمنا وحسان ونصطاح كلهم يعني اللي الحمد لله تعبوا ورجعوا لما أنزل الله القرآن. نعم. صلى الله عليه وسلم يا شيخ. صلاة الجمعة. إذا لم ندرك مع الناس كم تصلى ركعتين وأربع. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيئا أقرب، يعني اعتذر اعتذارا، فطلبوا منه أحقر شيء. قالوا له: قرب، يعني اذبح لصنمنا هذا ولو ذبابا. ففعل فدخل النار. أما الآخر قالوا له: قرب، فامتنع. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. في هذا الحديث فوائد: أولا، قوله مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم إيش تعريفه؟ إذا قلنا لك عرف الصنم ما هو، تقول: الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله، هذا تعريف الصنم. عرف الصنم، تقول: الصنم ما نحت على صورة وعبد من دون الله. إذن هل هو وثن؟ الصنم يسمى وثن أم لا؟ نقول لك: الوثن أعم، الوثن أعم، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. فيكون الوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أو لا، هو وثن. أما الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله، فيكون الصنم أخص. هذا هو الفارق بين الوثن والصنم. وكل هذا جاء به القرآن، تارة أوثان وتارة أصنام، كما في قصة إبراهيم عليه السلام. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء قدر. اعتذر اعتذارا، فقبلوا منه مجرد العمل الظاهر. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا. إذ من المعلوم أنه لا حاجة إليهم في هذا الذباب ولا خير فيه، بل هو حيوان مستقر خسيس، ولكن أرادوا بذلك أن يعرفوا باطنه، هذا قصدهم، وإلا لا يؤكل ولا ينتفع به بشيء. فلما قرب ذلك الذباب لصنمهم، يعني تقرب لصنمهم بذبح هذا الذباب تعظيما لصنمهم، بهذا دخل النار. أما الآخر فقد صبر على القتل، مع أنهم لم يطلبوا إلا طلبة حقيرة. قالوا له: قرب، يعني ولو ذبابا كرفيقك. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال المصنف: فيه عظم الشرك بالله، وكون هذا الرجل صبر على القتل وبذل نفسه في حين أنهم لم يطلبوا إلا ذبابا. فصل. وفيه أن المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان هو عمل القلب. يستدلون بالظاهر على الباطن، فضربوا عنقه فدخل الجنة، مما يدل على أن الشرك لا يرضى، ومما يدل على أن الإنسان يقي دينه وتوحيده بكل شيء حتى بنفسه. ولكن هذا الحديث يقول المصنف رواه أحمد، وكما قال الشيخ فإن الإمام أحمد لم يخرجه المسند، والإطلاق إذا قال رواه أحمد إذا أطلق إن المحدثين ينصرف إلى مسنده، فإذا كان رواه في الزهد أو في السنة أو في شيء من كتبه فإنه يقال رواه أحمد في كتاب الزهد أو في كتاب السنة أو في كذا. ولكن المصنف تابع ابن القيم، لأن ابن القيم نقل هذا الحديث بهذا الشن عازيا له أن الإمام بقوله رواه الإمام أحمد ولم يكن رواه في مسنده. لكن هنا سؤال نحب أن تجيبوا عنه، لو قال لك قائل هذا الذي قرب ذبابا ألم يدخل في حد المكره لأنه مسلم؟ قالوا له لا يجاوز حتى يقرب له شيء، فقرب هذا الذباب وقاية لنفسه. والله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقولون حتى الآن لم يسبه إكراه، حتى الآن لم يسبه إكراه في وقت لما قالوا له، بس اعتذر أنه لم يكن عنده شيء من قلب، لم يقل يعني يتأبى حتى عزمه. يجب البحر البحر لا يكون هذا الشرع قبل الإكراه ليس بشرعه. لا الشرك لا يغفر الله، لكن إذا أكره الإنسان يقول لا. يتخلص من شرعه. شيخ يظهر من قلبه مطمئن بالإيمان، لأنه لو كان مطمئن بالإيمان ما تعذر بأنه لا يجوز. هذا اللي يظهر من كلمته. هما دخل النار لسبب الذباب، يعني خاصة من كلامكم ثلاثة أجوبة. الجواب الأول تقولون هذا شرع من قبلنا، فإنه لا يترتب إلى الإكراه، بل لا بد أن يقدم نفسه ولا يعذر بالإكراه، فهذا شرع من قبلنا. أما شرعنا فالله أباح له الكفر إذا كان مكره ما أطمئن لقلبه بالإيمان. هذا جواب أحدكم. والثاني تقولون أن أكره لكن اطمأن قلبه، الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن، فهذا أصبح قلبه غير مطمئن بالإيمان بل مطمئن بما قرر. هذا لم أحصل الجواب الثاني. والثالث هذا يقول قال ما عندي، لأنه مرة متولي بالمسجد. هذا ما اطمئن قلبه الايمان يقول الثالث يرجع لا يرجع الثالث يرجع الى الثالث هو الظاهر المهم ان الرجل ما قلبه غير مطمئن بالايمان انما اشتمر على تقليد يعني لم يبالي والا لو تاب ورجع حتى ولو شاء انقذ الله يتوب عليه بكل حال لكن يظهر ان قرب هذا الذباب واستمر بقرة واستمر على على على قربانه وهم قصدهم عمل القلب هذا قصدهم يستدلون بالظاهر على ما في القلب هذا صبر على القتل ودخل الجنة وهذا على طول يعني قرب لم يهدد بشيء ثم أيضا قلب غير مطمئن بالإيمان حال تقريبه للذباب لتقريبه للسلام بذلك الذباب هذا أقول مثل ما ذكرت قال به طائفة وآخرون يقولون إن الإكراه في القول وأما الفعل لا وهذا فعل فالله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم إن هذا يتعلق بالقول هو الذي يعذر مع الإكراه أما الفعل فلا مثل ما في قصة حذيفة حين قصف في بلاد الروم وراودوه فأبى حتى رموا في قدر محمم من النار من النحاس كما هو القصة مع الله الله بحلاف ولا حذيفة ها؟ الله بحلاف ولا حذيفة علاق ونعبد الله نحصل الله إليك الراجح من الإكراه إذا كان الظهر نعم كان فعل أقول لا أقول إذا أكره الله سبحانه بحمد العذرة ما أطمئنا عن قلب نعم نعم كل شيء شو هذا اللي قلنا يعني الإكراه عند السكن بالشيخ واللي في القرآن اللي هو اللي بيشده هذا قول طائفة ولكن اللي يظهر انه عام ما هناك فارق بين القول والجواب لكن هذا جواب بعض العلماء ماذا حكم لو اكره على قتل لا مثل هذا مهم من جهة الله فرق بين الإكراه الذي هو للعبادة من جهة القول تشد أو من جهة فعل الآدمي يعني يفعل في الناس فهذا شيء آخر يعني فرق بين الإكراه القولي المتعلق أو الفعل المتعلق في حق الله سبحانه وتعالى وبين المتعلق في حق الآدميين فهذا إن شاء الله ما لكن واحد الثاني يعني صبر على الأذى هذا الذي أكرم اطمئنان قلبه على كل حال لكن جائز لا بس تخلصا من شر أما الذي عنده قدرة وصبر على الأذى في ذات الله مثل ما في قصة خبيب وغيره كثير من الصحابة على كل حال أتمنى نعم ما حدش من الضرورة بين الاختراق أو الضرورة من الضرورة الشيء والإكراه الشيء الإكراه إذا أكره هدد هدده قادر هدده على القتل وهذا المهدد يقدر على أن يقتله أو يأخذ ماله أو يضربه ضربا مبرع هذا عندهم حد الإكراه يعني إذا أكره الإنسان من قبل السلطان أو قادر على الإكراه كنص مثلا من أمثلته لو مشيت فلوس وقادر قال لك وين الدراهم اللي معك قلت له حلال نعيش يبي ياخذ قال أبدا فطلت طلقتها بالثلاث ما معك شيء ثم معك فانت هذا ما يقع لأن هددك إما بالضرب أو بالقتل وهو قادر على هذا. والحديث لا طلاق في إكراه مثلا، فما دام أن مكره وهذا الذي أكرهك يقدر على أن يوقع بك العذاب أو القتل ولا قدرتك على المدافعة مثلا، فجميع أفعالك وأقوالك أنت غير مؤاخذ بها. الضرر عاد ذلك الذي يقابل الضرر الحاجة، هذه مسألة فقهية، مسألة الضرر والحاجة، هل يجوز الضرورة وهل يجوز الحاجة، هذا في مسألة ثانية. ضرورة في مسألة فقهية إلا أنها تتعلق بعلم الأصول، مثلا يقولون يجوز للحاجة أو يجوز للضرورة، مثلا يأكل من هذه الميتة للضرورة أو يأكل من مال شخص مثلا، أو تقام الجمعة مع إقامة غيرها للحاجة أو للضرورة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الضرورة هو ما لا يمكن الاستغناء عنه، هذا هو الضرورة. فضابط الضرورة إذا قالوا ضرورة هو ما لا يمكن الاستغناء عنه، مضطر إليه، ما عنده مندوحة، هذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورة. الحاجة هو محتاج إليه لكن يمكن الاستغناء عنه، هذا يمكن الاستغناء عنه، فهذا ما يصل إلى حد الضرورة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الضرورة هو ما لا يمكن الاستغناء عنه، هذا هو الضرورة. فرابط الضرورة إذا قالوا ضرورة هو ما لا يمكن الاستغناء عن مضطر إليه، ما عنده مندوحة، هذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورة. الحاجة هو محتاج إليه لكن يمكن الاستغناء عنه، هذا يمكن الاستغناء عنه، فهذا ما يصل إلى حد الضرورة، وإنما هو حاجة. هذه الجناية عند العنادلة وعند كثير يقولون أنها ما فيه إكراه، لأنه انتشار ذكره ومقبولة، هذا في شيء من الرغبة والاختيار، يقولون ما يتصور فيه الإكراه، هذا عندهم، عند آخرين يقولون لا، هذا من سقط الأشباب من الإكراه، ما فيه إكراه عند الكثير يقولون لأن في نوع اختيار منه، انتشار الرغبة يدل على شيء انبعاث رغبة، هذا مسألة خلافية. لا طلاق في إغلاق، طلاق في إكراه، هذا المعروف. وحديث أيضا أبلغ منه إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ومعنى هذه الترجمة هو أن المكان إذا كان معدا للذبح فيه لغير الله أو أن فيه صنما يذبح لأجله لغير الله أو وثن أو كان موضعا يجتمع فيه المشركون ويعظمون أو يقيمون فيه أعيادهم فلا يجوز لك أن تخصصه بعبادة وأن تنذر لله بأن تذبح في هذا المكان المعين وإن كانت نيتك خالصة وقصدك صحيح لكن لا يجوز لك لوجود المشابهة الظاهرة فمجرد وجود المشابهة الظاهرة للمشركين فالمسلم ممنوع منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وذلك لأن المشابهة في الأعمال الظاهرة مؤذنة للمشابهة في الأعمال الباطنة قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا أول الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين معنى الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا سبب نزولها على ما قاله جمع من المفسرين وعلماء الأخبار هو أن رجلا يقال له أبو عامر الراهب وكان أبو عامر هذا مشهور في المدينة ويسمى الراهب لكثرة عبادته لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام شرق بالدعوة ونابذ الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك سافر إلى الشام إلى الروم لما سافر إلى الروم جعل يكاتب المنافقين في المدينة ويعدهم بأنه سيأتي بالجنود من الروم لاستئصال النبي وأصحابه هذه مهمته وكانت الروم تساعده وهو يكاتب أصحابه من المنافقين في المدينة فوعدهم بأنه سيأتي بالجيوش ليخرج الرسول من المدينة فعند ذلك أمرهم بأن يبنوا محلا يعسكر فيه أبو عامر الراهب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق بنوا مسجدا وهم قصدهم في هذا المسجد ليس لله إنما قصدهم إذا جاء أبو عامر الفاسق هو من معه يعسكرون فيه ويقومون بالحملة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة فيخرجونه من المدينة لما تكامل بناؤه جاءوا إلى الرسول يعني هؤلاء المنافقون قالوا يا رسول الله إنا بنينا هذا المسجد لنصلى فيه وليقيم به أهل العلة والليلة في الليلة الشاتية فنطلب منك أن تصلي لنا فيه وكان من العادة إذا بنى الناس مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أيضا في قصة عتبان بن مالك فإنه كان ضرير البصر ولا يستطيع الوصول إلى المسجد للعذر الذي قام به فأراد أن يتخذ مسجدا في بيته يصلي بقومه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تحب أن أصلي في بيتك فأشار إلى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذه عتبان مسجدا فهؤلاء المنافقون جاءوا إلى الرسول يقولون بنيناه لأهل العذار ولأهل العلة في الليلة في الشاتية ولأجل الصلاة به فنطلب منك أن تصلي لنا به الرسول لم يعلم بما عندهم وكان عند سفره إلى تبوك قال إنا على سفر ولكن إذا قفلنا إن شاء الله يعني إذا رجعنا إن شاء الله سافر صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأقام بيانه 20 يوما ثم لما رجع ولم يبق بينه وبين المسجد إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه خبر المسجد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فنزلت عليه هذه الآية فعرف أن هذا هو مسجد الضرار وما بني للغرض الذي ذكروه لأهل العلة في الليلة الشاسعة ولأهل الأعذار بنوه لهذا الغرض. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين يريدون بهذا المسجد أن من حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق ومن يأتي معه يبقون فيه لأجل تفريق المؤمنين وإخراجهم من المدينة وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. حلف هؤلاء المنافقون أنهم لا يريدون إلا الخير ولكن الله شهد بأنهم كذبة وفجرة ولم يبنوه لهذا الغرض بل لأجل هؤلاء الكبرة الذين سيأتي بهم أبو عامر الفاسق. لما نزل على الرسول خبر المسجد بعث إليه من يهدمه فهدم ونهي النبي عن الصلاة فيه أبدا. ووجه مطابقة الآية للترجمة هو أن هذا المسجد لما بني لمعصية الله وبني لإشادة الكفر والإضرار بالمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله صار الموضع موضع معصية ومعد للمعصية لهذا نهي النبي عن الصلاة به. فاستفدنا من هذا أن كل موضع أعد لمعصية الله وهيئ لذلك فلا ينبغي الصلاة فيه ولا العبادة فيه. واستفدنا من هذا أن الطاعة تؤثر في الأرض وكذلك المعصية. ثم قال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء. فهو أسس على التقوى أي على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني بني أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال بعض العلماء إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو مسجد قباء. لكن لا منافاة بين الأمرين. إذا كان هذا مسجد قباء أسس على التقوى فلا أن يكون مسجد الرسول بطريق الأولى. يثبت أن مسجد الرسول أسس على التقوى بطريق الأولى ما دام أن هذا الفضل ثبت لمسجد قباء فمسجد النبي أولى حينئذ. فيكون لا منافاة بين القولين. يحبون أن يتطهروا وذلك أن بني عمرو بن عوف كانوا إذا توضأوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم فقال لهم ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم فأخبروا بأنهم يتبعون الحجارة الماء فقال هو ذاك فالزموه أو كما قال والله يحب المطهرين. فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافا للأشاعرة الذين يذكرون إثبات المحبة لله ويقولون إن المحبة هي الرضا أو الإهابة يعني معنى إن الله يحب المطهرين بمعنى يثيب المطهرين ويؤتيهم الأجور. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا يليق بجلاله على حقيقة على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لا نحرف لا نكيف لا نمثل لا نشبع بل نقول هذا حق على وجه يليق بجلاله. وهكذا يقول أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته نثبتها كما أثبتها لنفسه وننزه عن مشابهة خلقه ولا نكيف. ما نقول كيف المحبة، كيف السمع، كيف البصر، نقول ليس كمثله شيء. ولا نعطل نقول لا ينبغي أن ينزه الله عن هذا، ننزهه عن شيء أثبته لنفسه، هذا غلط. ما دام أن الله أثبته لنفسه وأخبر بأنه يحب المطهرين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتقين، فكيف ننفي عنه؟ ولا ننكر أن من لازم إثبات المحبة الإثابة، لكن لا نفسرها بالإثابة، نقول من نتائجها، كما أن الرحمة أيضا نثبتها له وإن كان من ثمرتها الإنعام، لكن لا نفسر الرحمة بالإنعام، وإن قلنا أنها من نتائجها وثمراتها فصحيح. أما من أننا نفسر الرحمة بأنها هي الإنعام وننفي عن الله الرحمة فلا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نزع رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم. يأتي الأعياد يجتمعون في المشركين ويذبحون فيه، العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيء، سواء كان في عود السنة أو الشهر أو الأسبوع، يعني أي يوما معلوما عندهم في السنة يجتمع فيه الكفار ويتناشدون فيه الأشعار أو يذبحون أو يقيمون شيئا فيه من شعائرهم. هذا هو الكتب العصرية الحقيقة أنها هزيلة، الكتب العصرية هزيلة. أنا ما أقول ما فيها فائدة، يحتمل أن يكون فيها فائدة، لكن تجد فيها أسلوب، لكن تريد أن تقوم بفائدة إلا ما شاء الله، ما فيها، كل الشقشقة وكلام كثير، تقرأ ورقات كثيرة لكن تخرج بدون نتيجة. ثم إذا طرقوا موضع حساس مثلا يتعلق بالشريعة، ما تجد لهم إلمام بالشريعة من كافة جوانب هذه القضية، لا، إنما تعليلات أو أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويظهر أن ينقصهم الاطلاع على الأحاديث وعلى كلام أهل العلم. فالمتعلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة من كلام أهل العلم المتقدمين وحصيلة من الأحاديث، ويعرف كلام العلماء في الأحاديث وشروحهم على هذا الحديث، فأنت تعرف الصحيح من عدمه إذا جمعت أقوال أهل العلم وعرفتها واستنبطتها، وقول هؤلاء وقول هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، بهذا تنتبه. أما هؤلاء بالنسبة للعقيدة، فالعقيدة عندهم ضعيفة، لأن الشاعرة عقيدة الأشاعرة، ثم أيضا حتى عقيدة الأشاعرة لم يتقنوها لأنهم ما درسوها، حتى نفس عقيدة الأشاعرة لو تبحث معهم عن أصول الأشاعرة والأسباب التي أول الأشاعرة هذه التأويل، أو الصفات التي المعدودة التي أثبتها الأشاعرة ونفوا ما عداها، ما هو السبب؟ مثلا ما تقل حد يستطيع منهم إلا بالله. الغالب الكتب المؤلفة العصرية ما تكون على الوجه الأكمل وأنها مستوفية لكل ما يراد منها. أما كتب المتقدمين لا، في نشأة جاءت عن علم وعن تحقيق وعن سعه اطلاع ومعرفة بأقوال القوم. هذا فرقا بين هؤلاء وبين أولئك. خل مسألة أنت تتكلم الآن في الصفات، سؤالك الأول في الصفات، هذا سؤال آخر، هذا سؤال جديد. الكلام الأول في مسألة الصفات وإثبات الصفات والرد على مؤول الصفات، ومن لازم إثبات الصفات ومن لازم نفيها أو تأويل، إيش يترتب على هذا؟ أما بالنسبة للمذاهب الحديثة دي الشيوعية والبهائية والقاديانية والماسونية، هذه أعتقد أنك إذا عرفت نفس المذهب الذي يدعون إليه مجرد تصورك له ومعرفتك له ينفر من عقلك، ما يرد أبدا، ما يرد. كلها مذاهب سياسية باطلة تضحك العقلاء ويندى لها الجبين ولا يقر حتى العقل، حتى العام ما يستطيع قراءة. يأتي يقول أنا يفعل كذا وكذا، أشياء ما هي مركزة لا على الطرق الكلامية ولا على المناهج الفلسفية ولا على مثلا القاديانية، هذه انتشرت في كل حدب وصوب. إذا صورت مذهبهم ما يبي الناس ردوا وبينوا جزاهم الله خير، وهذا طيب. كذلك الشيوعية، فمثلا القاديانية يقولون عن مرزا أحمد ذا غلام أنه نبي طيب، تقولون النبي ما يا الله عطنا إيش من علامات نبوته، جابوا له كلمات حكايات هنود وقالوا هذا قرآن. طيب هذا قرآن مش بعد قالوا أن من فضائل أن دخل على الله وهي مريدة عبد الله معه ورقة وأن سلمها لله وأن الله وقع له فيها الورقة، وشوفوا قلم الرب حمر وشوفوا حبر في ثيابه، هذا عاد معقول؟ هذا قال وش بعد؟ قال من تفسيرهم لقوله تعالى أما الجدار فكان لغلامين المسلمين يتامى، والجدار هم الإنجليز هم اللي يحافظون على حقوق المسلمين. هذا من هذا وقش على هذا. وأما أستطيع أن أقول ما يقوله ما إمام ذا مرزا يقول دخلت على الله وأنا ما أدري إيش إنه بعد يقول إنه واقع عند الرب على الله، هل هذا معقول ولا يروج على أحد؟ هذا في كتبه نفسه، هل ما يبي رد؟ مجرد تصور. كذلك البهائية والماسونية ما جاءت إلا في أواخر القرن الماضي، واحد أحسائي راح لإيران اسمه أحمد ودجل عليهم، وجاءت امرأة اسمها صالح وما أدري إيش وكول لنا ذهب وقالوا هذا البهائية أحمد البهاء وأصل أحسائي، كلها دجل وما دجل ما تبيع حتى ما فيها أي شبهة ولا فيها أي شيء. لكن ما في معنى الرد عليهم وبيان مذهبهم للناس، مجرد بيان المذهب يكفيك في قبح، أبدا يكفيك في قبح. ما هي مركزة على أصول أو فيها تأويل أو فيها شبه ما يعرف لها إلا أهل العلم وأهل الغوص في معاني القرآن ومعاني الأحاديث، لا لا إخبار وجنون ما يدري كلها. نعم طيب يا شيخ، جزاك الله خير. بالنسبة للكتب المعاصرة ما عروف يعني أن المسلمين يعني بحمد الله كل عصر يعني يأتي من يبين هذا الدين ويقوم يعني بدعوة الله، فإنه يعني مع العصور المتأخرة يعني أفهم من العلماء والدعاة والمجاهدون ويعني أنك كتب قيمة طيبة، لكن يعني أكثر الناس ويعني عامة الناس يعني من المؤلفين ليسوا يعني على يعني مستوى هؤلاء الأعلى. كان مثل يعني عاصر بن حجر ويعني ابن تيمية رضي الله عنهم فيه يعني كثير يعني من الكتاب والمؤلفين يعني ضعفاء. فليس القول يعني مثلا على يعني الإطلاق. هذا في جملة ولا يقول به ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا قول نبيك يا أخي يكفي. لكن معظم المؤلفين ذولا تمج الأسماء حمار الحكيم مش حمار الحكيم يا أخي فارها الطباخة هذه المؤلفات كلها من الكتب الأصلية. لا لكن يعني اسمع هذا هذا هذا هذا النوع قسم منها قسم من آخر كلها أسلوب لكنك ما تقول شيء ما جاء شيء لكن أسلوب ما تحصل شيء. قسم منها فيه أخطاء وفيه منابذة للشريعة وقع قد يكون وقع عن حسن نية. قسم منها طيب لا بأس به وأحسن في ذلك جزاه الله خير. وقسم منها خلطوا عملا صالح وآخر سيء. هذا صلى الله عليك يا شيخ. تقرير كتاب محمد قطب التوحيد ونبذ كتاب الشيخ الإسلام في العلوة هذا التوحيد للشيخ الإسلام كتاب الأخوة الصيف ونبذ هذا أسباب أن القائمين على التعليم ما يعرفون كتاب محمد قطب جاء الله خير طيب ما نقول شيء لكن لم يتكلم فيه إلا على توحيد الربوبية ما يعرف توحيد الألوهية. يتكلم فيه أن الله هو الذي خلق الشجر والحجر والجبال والشمس والقمر هذا أقرب حتى التبليغ كلا ما يمكن هذا من أبد. وهذا طيب هذا طيب ما يمكن هذا وخلق البحار وأوجدها يعني جاء إلا أنه أدى بأسلوب طيب لكن كون تكلم على توحيد العبادة يعني يتكلم على قسم من أقسام التوحيد الذي هو أن نوحده بأفعاله بقي موضوع أن نوحده بأفعالنا لا ما تكلم يعني ما عندهم خبرة ما تكلم. وهذا شيء كل يعرف أن الله سبحانه وبحمده هو الذي خلق وأوجد وكون وأوجد البحار وأوجد الجبال وأوجد الأشجار وأوجد بني آدم وخلقهم على هذه الكفية على أحسن تقييم وركب فيهم العقل والسمع والبصر وكذا هذا معروف. هذا موضوع كتاب التوحيد حق محمد قطب. أما من أن يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وأن الإنسان يقطع العلائق عن الخلائق ويتصل بالله في جميع ملماته وحاجاته وينزل حوائجه بالله هذا لا لأنهم يجنون. البعض منهم يقول هذا القسم من التوحيد ما جاب للوهابيون ما نعرف الجنون ان هناك توحيد ينقسم الى ثلاث اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات الا من النجديين والقران ما في شيء من هذا. كتاب الف ذلك قال باسم المستعرب وحامد المرزوق يوم ذكر شيء من هذا وقال المؤذعه يعني النجديين أول واحد ما جابوا شيء آيات قرآنية وأحاديث نبوية وتبعوا في ذلك سلف هذه الأمة كلهم تبعوا في ذلك سلف هذه الأمة ما جابوا جديد إنما أبانوا ما قرره أهل العلم واقتضى ما دل عليه القرآن والسنة وهو أنك لا تدعو إلا الله لا تسأل إلا الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا اللي بيه ما تكلمون على نعم تقلت الحين موضوع ثاني هذا مسألة الصغير بعد مسألة أكثر من تكلم وصل لما وصل ركعة ثانية الإمام قام استهوى ولم يجي الأول فوق جالس على الناس تكفر ثم كبر على الركوع وكبر على الناس كثير وقام الركوع مثل على من الحديثة تبين ذلك ما تبقى الله عليه وأكثر صلاة بركعة هذه لغت اللي خالفوا فيها الإمام بركنين تلغوا، لأن الإمام إذا سبقهم بركنين بطلت تلك الركعة فقط، يقرونها يسمى حكمهم حكم المسلوم. إذا سلم الإمام يقول يجيب الركعة. أقول لك فضل الشعب مثلا الآن المجلات أو مجلات العالم الإسلامي إذا أكثرها معاصي، فهل يعني للعلماء أن يبثون فيها شيء؟ يا أخي ما في شك أنها تنفع من ناحية لو جردت لتوجيه الناس وإرشاد الناس، بدلا ما يكون الداعية واحد يكون ملايين، لكن مع الأسف استعملت لغير للهدم، استعملت لهدم الأخلاق، هذا البلاء يعني. ولا لو استعملت فيما ينفع قد يكون فيها نفع. نعم ما تدوس عليك، ما في داعي صوت، إن كان يلقي الإنسان بدون صوت يستطيع. الحالة هذا هل العلماء أن يتكلموا أو المجلات؟ وش اللي يتعاد أن العلماء تكلموا؟ ما قلت يعني بعض العلماء لا يعني الدليل في الخروج فيها. شو؟ الخروج فيها لا ما ينبغي، الصورة ما ينبغي على كل حال الصورة، لكن مع الأسف جابوا علوم جديدة أن هذا مثل مرآة وأن هذا مدري إيش وأن هذا تصوير الشمس جائز، كلها علوم جديدة بينما أحاديث كلها تدل على المنع. ثانيا علماء المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة كلهم يقولون بالمنع، الإمام النووي تكلم على الصور في شرح مسلم ونقل عن الأئمة الأربعة عن أتباع الأئمة الأربعة القول بمنع الصور سواء كانت مجسدة أو غير مجسدة، مما له ظل أو لم يكن له ظل، لعمومات الأحاديث الكثيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة كرامها ولم يكن فيه صورة مجسمة، إنما هو نقش، ومع هذا غضب عليها وأنكر وجوده، وفي الحديث الآخر لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جرس. فالتخصيص بأن هذا خاص المجسم يحتاج إلى دليل، أعطونا دليل. العمومات كلها تدل على المنع، وأقوال السلف الذي فهموا هذه الأحاديث قبلنا كلهم أيضا يقولون بهذا القول، لا مالكي المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، لكن الجدد جعلوا يفرقون لأنهم عاشوا في هذا في البيئة، ولما عاشوا في البيئة ضروري يلتمسون عذر، مثل التماسهم في إباحة الربا أن الفوائد لا بأس بها إذا كانت الاستثمار ومدري إيش، وإن كانت يعني كلها شقشة. نعم هل التعليم إيش يعني المصورة لم تحطم لذاتها بل يعني الطارس السر يعني التعليم صحيح يعني أنها ليست محرمة لذاتها بل لأنها موصلة يعني إذا نقول لك ما دام أن الرسول حرمها وأخبر بأننا لا يوجد سورة إلا وينبغي طمسها كما في حديث أبي الهياج، وأنه يقول كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، فالتعليل الذي عللوا ما هو بالتعليل، هو بالحكم يقصر على التعليل ومعنى التعليل، فينبغي التعليل يكون تابعا للحديث، مو بالحديث يخصص بالتعليل. الأحاديث الرسول لو خصصناها بتعاليل كان أبطلنا الأحاديث كلها، كان أبطلناها وقلنا ما لازم إذا كانت العلة كذا فكذا وإلا لا. الرسول قال ومن أظلم ممن ذهب، إن الله يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ابن عباس فهم من هذا كله أيضا أن هذا في ذوات الأرواح، وأن غير ذوات الأرواح لا بأس بتصويرها كالأشجار، لأن قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال هذه ما لها نفس، فجوز تصوير ما لا روح فيه لأنه لا نفس له، ولا يكلف المصور بأن يجعل له بكل صورة نفسه يعذب بها في جهنم، فاستنبط من هذا أما لا نفس له جائز، تصويره، وقال للمصور منع ويصور من ذوات الظل، قال إن كان ولا بد فما لا وعد كالأشجار والجبال ونحوها. أما من أن نأتي بأحاديث رسول الله ونحصرها على علل، نجيب لنا علل ونقول إلا كذا وما عدا هذا العلم نبي نبيه. من القرآن ايش؟ من القرآن في صفحة. ايش فيه؟ والله انا ما قرأت الا مواضيع منه، لكن ما عنده التحقيق. انا عنده اسلوب في بعض المواضع لا بأس به، مثل انا قرأت سورة طه من قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال استوى على العرش هيمن عليه. ايه لكن هو كلام في الزوجات وتعدد الزوجات والرد على الفرنج هذا لا بأس به من جهه، ولا بأس في بعض المواضع، واما التحقيق ما هناك تحقيق. وبعد يقول في جاء على لسان الرب، طب هل في القرآن اثبات انه لا لسان؟ دائما جاء على لسان الرب. اهل السنه ما يثبتون لله الا ما اثبته القرآن. نعم يثبت انه يتكلم، لكن ما يقول له انسان ولا له براطم ولا له دفع. تعالى الله. احنا نقول نثبت له ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص، كما قال الامام احمد: لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وجد على لسان الرب في كتاب القرآن. طيب وين وجدت أن له لسان؟ الكلام صحيح. قد يقول من لازم الكلام وجود اللسان، نقول لا لا، أن نثبت الذي أثبته القرآن وننفي الذي نفاه القرآن والسنة، ونسكت حيث سكت القرآن والسنة. وهذا قاعدة عند أهل السنة والجمع عند سلف هذه الأمة. أما كون تقول جاء على لسان الرب أيضا على سبيل التنزل، نجد من يتكلم وليس له لسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعرف حجرا بمكة إذا مررته سلم علي. هل لسان للحجر؟ وكذلك أيضا يقول الله: وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل لا لسان؟ وكذلك السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، يعني السماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين. فهل لها لسان وشفتين؟ هذه في المخلوقات. مع أن في حق الرب ما نقول لا لسان ولا أن عندنا قاعدة نتمسك بها، لأن هذه أمور لا نعرفها. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه أعلم الخلق به، نسكت حيث شكت القرآن والسنة. ولهذا جرت المناظرة بين ابن عقيل الحنبلي وبين أحد أئمة المعتزلة. المعتزلة يرون أن لا تدخل أنت في الإسلام إلا بمعرفة أصولهم الخمسة: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. وقال قال ابن عقيل الحنبلي: متى يدخل الإنسان في المعرفة الإسلام؟ قال: لا بد أن يعرف الأصول الخمسة، فإذا لم يعرفها لم يكن مؤمن. قال ابن عقيل: يا هذا، لقد صعبت ما شح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للجارية الشوداء: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ما حكى الأصول الخمسة؟ ما تولى الأصول الخمسة؟ أيضا قال ابن عقيل: لا، يا هذا، أنت تروح تبحث عن صفات الله، مثلا تقول من لازم كذا وكذا، صفات الله كذا وكذا، اقتصر على ما جاء في القرآن والسنة فقط ولا تتدخل. ولهذا قال ابن عقيل، يقول: جعل شرطا إن الله يقول لك يا ابن آدم يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقصرت علمك حين قلت لي ما الروح؟ قلت لك الروح من أمري، ثم قلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم جئت تبحث عن كنه وصفاته، جئت تبحث عن كنه وصفاته وأن تسألني عن لطيفة فيك وما الروح؟ قلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ثم تبحث عن كنه وعن صفاته. ثم قال ابن عقيل إن الله يقول يا ابن آدم جئت تسألني عن الساعة فقلت لك لا يعلمها إلا الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ولم يخبرك ولم يطلعك حتى عن الساعة. جئت تبحث عني، سألت عني فقلت لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا، ولم أقل لك وإذا سألك عبادي عني فإني كذا وإني كذا وإني لسان الكلام وإني كذا وإني قلت لك إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فما شأنك تبحث عن كنه وعن صفاتي تثبت ما تثبت؟ اقتصر على هذا، اقتصر على القرآن والسنة، اكتسع القرآن والسنة. هؤلاء ابتلوا بالبحث الذي لم يصلوا إلى طائر. هذا أبو المعالي الجويني توغل بالكلام ثم أخيرا قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ركن أو قارعا شن نادم. ما حصل شيء. الرازي توقف الكلام طول عند النهاية قال من وفاته فالنهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال لقد سلكت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، واقرأ في النفي ولا يحيطون بعلم إلا بما شاء. ثم قال ومن عرف من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وها أنا أموت على عقيدة. ومثل الغزالي أخذ المصحف والبخاري قال أموت على هذا والآن أموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور. فما هناك أحسن من طريقة القرآن والسنة، ما في داعي للبحث وعن كنه الله وصفات الله من كذا من لازم كذا كذا، اقتصر على القرآن والسنة ويكفيك. ومثل ما قال ابن عقيل إن الله يقول لك يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقلت لي ما الروح؟ فقلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم نعم إذا كان الإنسان مضطر فهذا الإثم على اللي أرغم، مثلا ممنوع عن لا تسافر وممنوع لا تتجر وممنوع لا تسوق سيارك إلا بهذا فأصبحت كمضطر مكرم، معذور من ناحية والإثم على الذي أرغم وأوقف مصالحك وتصرفاتك. ما عندك إمكانية تثبت عضلك سواك، ما عندك إمكانيات تبي تحط لك خدام التجنون ولا يسافرون لك. والله الزاد لماذا قال الغزالي لماذا قال موسى على عقيدة يعني لأن في حيرة من الطرق الكلامية والعجوز على فطرتها تؤمن بالله واليوم الآخر ما دخلت فيها المواضيع على فطرتها على عقيدة أمي ما أعرف شيء إلا أن الله الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها بعضها بالبعض وصولها في الإسلام بأساليب براحة رد عليها. هذا طيب رجعنا الله هو إذا كان الطالب عنده ملكة يميز بين هذا وذاك ما في مانع حتى تفسير الزمخشري الذي هو مملوء من الاعتزال اذا كان عند الانسان ملكه ومعرفه قواعد الاعتزال فتفسير الزمخشري من احسن التفاسير مما يبين اعجاز القران وفصاحه القران وعظمه القران وبلاغه القران لولا ما فيه من الاعتزال فاذا كان الانسان يعرف ما في مانع اختار لك الكتب التي ترد الشبه جمع الله خطين ماذا على يشكر عليه او ندعو لهم ولكن قلنا نأجد هذا لكن بس ما بها من خطأ مثلا فطالب اذا كان عند ملك الطيب وإلا يتعين عليه يسأل الله عليك هل يصح ان يطلق عليها من بعض الناس عليها كتب حريرة كتب اهل السلام لا بعض الشيء وكتب الحديث حتى ما دخلت الكلام الطرق الكلامية بالإثابة يعني مو بالإثابة